وفيه معاتبة للأم على المعاسرة، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي فلينفق كل من الموسر والمعسر ما بلغه وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فإنه تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وفيه تطيب لقلب المعسر، ولذلك وعد له باليسر فقال سيجعل الله بعد عسر يسرا، أي عاجلا أو آجلا. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ثم قال وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وكأي من قرية، أهل قرية عتت عن أمر ربها ورسله، أعرضت عنه إعراض العاتي المعاند، فحاسبناها حسابا شديدا بالاستقصاء والمناقشة، وعذبناها عذابا نكرا منكرا، والمراد حساب الآخرة وعذابها، والتعبير بلفظ الماضي للتحقيق، وعذابها للتحقق، فذاقت وبال أمرها عقوبة كفرها ومعاصيها، وكان عاقبة أمرها خسرا لا ربح فيه أصلا. أعد الله لهم عذابا شديدا، تكرير للوعيد وبيان لما يوجب التقوى المأمور بها في قوله فاتقوا الله يا أولي الألباب. ويجوز أن يكون المراد بالحساب استقصاء ذنوبهم، ويجوز أن يكون المراد بالحساب استقصاء ذنوبهم وإثباتها في صحف الحفظة وبالعذاب ما أصيب به عاجلا. الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا، يعني بالذكر جبريل عليه السلام لكثرة ذكره أو لنزوله بالذكر وهو القرآن، لأنه مذكور في السماوات أو ذا ذكر أي شرف، أو محمدا عليه الصلاة والسلام لمواظبته على تلاوة القرآن أو تبليغه، وعبر عن إرساله بالإنزال الترشيحا أو لأنه مسبب عن إنزال الوحي إليه، وأبدل منه رسولا للبيان أو أراد به القرآن، ورسولا منصوب بمقدر مثل أرسل أو ذكر أو ذكر لمصدر، ورسولا مفعوله أو بدله على أنه بمعنى الرسالة، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. يتلو عليكم آيات الله مبينات، حال من اسم الله أو صفة رسولا. والمراد بالذين آمنوا في قوله ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا بعد إنزاله، أي ليحصل لهم ما هم عليه الآن من الإيمان والعمل الصالح، أو ليخرج من علم أو قدر أنه يؤمن، أو ليخرج من علم أو قدر أنه مؤمن أو يؤمن من الظلمات إلى النور، من الضلالة إلى الهدى. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقرأ نافع وابن عامر ندخله بالنون. قد أحسن الله له رزقا، فيه تعجيب وتعظيم لما رزقوا من الثواب. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله الذي خلق سبع سماوات مبتدأ وخبر، ومن الأرض مثلهن أي وخلق مثلهن في العدد من الأرض، وقرئ بالرفع على الابتداء والخبر، يعني ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن أي يجري أمر الله وقضاؤه بينهن وينفذ حكمه فيهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. علة لخلق أو لينزل أو مضمر يعمهما، فإن كلا منهما يدل على كمال قدرته وعلمه. عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الطلاق مات على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث موضوع. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات من سورة الطلاق، مع قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. ربنا تبارك وتعالى يستوصي في هذه الآية بالنساء خيرا، وإن العلاقة الزوجية إذا انتهت بالطلاق فينبغي علينا ألا نصب غضبنا وبعد ذلك عسرنا في مسألة النفقة، يعني أو إلى التضييق على هذه المرأة وعلى ولدها. لذلك ربنا عز وجل استوصى المسلمين خيرا، فطلب منهم أولا: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. معنى هذا: أيها الرجل المطلق، أسكن زوجتك مكانا في مكان السكنى الذي تسكن فيه أو فيما يليق بهذه المرأة، ولا تفعل شيئا من ذلك الضرر، فإن الله عز وجل أغناك والله عز وجل أعطاك، وهذا من عطاء الله عز وجل. فقال: من وجدكم، أي مما هذا الأمر، من هذا الأمر الذي وسعه الله عليكم ومما تطيقوا ذلك. فينبغي عليكم أن تجعلوا ذلك السكن، خاصة إذا كان هنالك بينك وبينها ولد، بينك وبينها حمل، بينك وبينها مسألة رضاع. لذلك فلنتق الله عز وجل ولا تضاروهن. بعض الناس يأتي ويضيق عليها ويفعل في كل يوم مشكلة من المشاكل وكلاما سيئا، حتى يجعل تلك المرأة تخرج من البيت الذي سكنت فيه في فترة عدتها أو في فترة حملها أو في فترة رضاعها، وذلك من أجل أن يأخذ ذلك المسكن الذي قدمه لها. فربنا عز وجل نهانا عن الضرر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، فلا تلجئوهن بعد ذلك إلى الخروج من ذلك الأمر، واتقوا الله عز وجل. لذلك ينبغي علينا أن نعرف النفقة حيث أمرنا الله عز وجل أن ننفق، فعلينا أن ننفق بالمعروف وألا نضيق على النساء في ذلك، وربما يؤدي ذلك إلى كثرة الفواحش في المجتمع فلا نكون سببا في ذلك. قال تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. والمرأة المطلقة إما أن تكون ذات حمل وإما أن تكون حائلة، فإن كانت حائل فهي زوجة، إذا كانت رجعية فلها السكنى ولها النفقة طيلة مدة الطلاق الرجعي، وعليها أن تستمع لأمر زوجها وألا تخرج من بيتها إلا بإذنه، وإن أمرها موقوف على أن هذا الرجل يأتي إلى زوجته فيقول لها. والأفضل أن يكون أمام اثنين من الشهود، راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، ولا يكون ذلك إلا بعد طلاق بعد الدخول من طلاق بعد الدخول المرة الأولى أو المرة الثانية. أما في الثالثة فتكون بائنا، لا يجوز أبدا أن يتعرض لها بأي كلمة على الإطلاق. أما إذا كانت المرأة حاملة، عند ذلك المرأة الحامل لها كل المؤن على الإطلاق، سواء كانت رجعية أو كانت غير رجعية، فإن الولد إنما ينسب إلى أبيه ولا ينسب إلى أمه إلا ولد الزنا فقط. لذلك في هذه الحالة إذا كانت المرأة حاملا فعليك أيها الرجل يا صاحب الحمل أن تنفق على زوجتك طيلة مدة حملها حتى تضع هذا الولد. إذا وضع الولد وكل تلك النفقة على من؟ على هذا الزوج. عندما يوضع الولد قال تعالى في آية أخرى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كانت هذه العدة من وفاة أو كانت من طلاق. فإذا وضعت الحمل عند ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى. نعم انتهت العدة، ولكن عندنا مسألة أخرى ألا وهي مسألة الرضاع، وهنا ينبغي علينا أن نفهم هذا الأمر بشكل جيد. قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن. إذن هذا جاء بالخبر وحقيقته أمر يا معشر الوالدات أرضعن، لكن هنا في هذه الحالة إما أن ترضع المرأة ولدها وإما ألا ترضع. إذا انقطعت علقة النكاح عند ذلك لو طلبت المرأة أجرة على إرضاع الولد فينبغي على والده أن يدفع ذلك المال، لكن لو خير الرجل ما بين أمرين، قالت له إحدى قريباته كأخته مثلا أنا أرضع لك هذا الولد مجانا، وقالت زوجته أنا أرضعه مجانا، فالزوجة مقدمة على الأخت، لأن الأم أرحم بولدها من العمة والخالة إلى غير ذلك. وإذا قالت مثلا الغريبة أو القريبة أريد مثلا أجرة، والأم أرادت أجرة، فالأم أولى به، لأن هنا بأجرة وهنا بأجرة، وتزداد الأم أمومة. فعلينا في هذه الحالة أن نعرف هذه الأحكام. إذن فإن أرضعن لكم متى، أي بعد علقة النكاح، قال تعالى فآتوهن أجورهن، هذا الأجر إنما يكون على الإرضاع. ثم قال وأتمروا بينكم بمعروف، يعني هذا الأمر أنت تتكلم كلاما طيبا من أجل هذا الإرضاع، وهي أيضا إنما تفعل شيئا بالنسبة للأجر بشكل طيب جدا، فيكون الوفاق من أجل مصلحة ذلك الولد. المرأة لا تضر الزوجة بكثرة أجرة، وكذلك والزوج إنما يكون محسنا ويكون كريما ويكون لطيفا في الكلام. قال وأتمروا بينكم بمعروف، ولكن إذا حدث التعاسر ما بين الزوجين، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. الرجل ضيق على المرأة، والمرأة ضيقت على الرجل. الله عز وجل فتح بابا إنه باب الإرضاع، أي امرأة في المجتمع عند ذلك ترضع ذلك الولد، سواء كان ذلك بأجرة أو من غير أجرة. والله عز وجل في هذه الآية يعاتب كل من الزوجين في هذه المسألة، ألا تتقون الله في ذلك الولد الذي جئتم به. الآن وقت التعاسر من قبل الرجل أو من قبل المرأة، فاتقوا الله سبحانه وتعالى، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ربنا عز وجل جعل الإنفاق على ثلاثة مراحل. المرحلة الدنيا، على الرجل مثلا أن يجعل لزوجته في كل يوم مدا من الطعام، وما يطلب لهذا المد من آنية ونار وأدم إلى غير ذلك. فإن كان أكثر من ذلك ومتوسط، فعليه مد ونصف من الطعام، فإن كان أكثر من ذلك فعليه مدان من الطعام. إذن لينفق ذو سعة، الغني النفقة عليه ليست كالمتوسط، والمتوسط ليس كالفقير. لينفق ذو سعة من سعته، صاحب المال صاحب الغنى ليس كالفقير وليس كالمتوسط. أشار الله إلى الغني بقوله لينفق، اللام لام الأمر، ينفق، الإنفاق واجب، ومن هنا أخذنا من هذه اللام وجوب النفقة على الولد أو على الزوجة أو على يعني الوالدين إلى غير ذلك. لينفق ذو صاحب المال، صاحب السعة من سعته، والله الذي وسع عليك وأمرك أن تنفق من هذا المال. ومن قدر عليه رزقه، هذا هو الفقير، فلينفق مما آتاه الله، مما يستطيع أن يفعل ذلك، ما بلغه، ما بلغ ذلك الوسع فعليه أن ينفق، أما المتوسط فهو واحد بينهما. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، معنى ذلك انظروا الله عز وجل، لو نظرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجده في كل أحواله يسن لنا سنة طيبة مباركة في كل الأمور، النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم الدهر مثلا في العبادة، بل صام وأفطر، حتى قال الصحابة كان يصوم حتى نظن أنه لا يفطر، وقالوا كان يفطر حتى نظن أنه لا يصوم. إذن هذا يقدر عليه كل الناس، فلذلك اتباع النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكون في سنته. فهذا الأمر الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم الليل، كما لو كان قيام الليل بالنسبة إليه بالكامل لكان صعبا على المؤمنين أن يفعلوا ذلك الأمر. عندما هاجر هيئ الهجرة سرا، وأعد الراحلة، وأعد الرفيق والصديق، وأعد كذلك الذي يعرف الطريق. أما سيدنا عمر فهاجر جهرا. إذن الإسلام لا يكلفنا كما فعل سيدنا عمر، وإنما يكلفنا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر لو وضعناه في كل حياتنا نجد أن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني هذا تطيب من قبل الله عز وجل لكل إنسان معسر، تطيب لقلبه عندما تدفع هذا القليل الذي أمرك الله عز وجل. وإن الله قد وعد هذا الفقير عندما يبذل ما عنده بأن الله سيجعل له رزقا عاجلا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا، عاجلا أو آجلا. المال عرض زائل يأتي ويزول، قال تعالى لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. نحن في جيل واحد، لو نظرنا إلى الأيام السابقة والأيام التي نعيش فيها والأيام التي تأتي، من كان في الدنيا صاحب مال لا تجد منهم أحدا اليوم، ثم تحول بعض الناس إلى أناس ربما كانوا فقراء وربما كانوا عمال وربما كانوا لا يوجد لهم بيت ولا أرض، فصاروا من أكثر الناس أموالا، ثم يذهب ذلك ويأتي آخرون. وهذه سنة الله عز وجل في أرضه، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فنسأل الله عز وجل أن يغني المسلمين وأن يغنينا من حلال، وأن يجعل المال في أيدينا وأن لا يجعل المال في قلوبنا، ولنستخدم ذلك المال فيما يرضى الله سبحانه وتعالى وفيما يريد وفي سبيل الله تبارك وتعالى. سيجعل الله بعد عسر يسرا. ثم انتقل الكلام إلى شيء آخر، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. الله عز وجل كان في الآيات السابقات يخاطب الفرد الذي كانت له علاقة مع زوجة وكان من وراء تلك العلاقة الزوجية ولد وحصل بعد ذلك الطلاق. علمنا ربنا عز وجل أحكاما في النفقة، أحكاما في المعاملة، أحكاما في الإرضاع، أحكاما في الأجر، أحكاما في حسن التعامل مع البشرية جمعاء. وهنا في هذه الآية إنما يتكلم بشكل عام عن مجموعات من البشر، فقال وكأي من قرية، القرية لا علاقة لها، وإنما جاءت على حذف مضاف، أي كأي من أهل قرية. هذه القرية ماذا فعلت عندما عتت عن أمر ربها؟ أي أعرضت، أمرها فلم تمتثل، نهاها ففعلت، فماذا كانت النتيجة؟ أرسل الرسل لم يؤمنوا بهم، أنزلت الكتب كفروا بها، نعم أمروا بالأمر بالإيمان بالآخرة فما آمنوا بها. قال تعالى فحاسبناها حسابا شديدا. الله أكبر. عندما يقول ربنا حاسبناها أي عن كل عمل من الأعمال، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالاستقصاء الذي يكون في المحاسبة، المناقشة، من نوقش الحساب عذب، عذبناها عذابا نكرا أي هذا العذاب في الآخرة عذابا منكرا عذابا شديدا. ما قال سنعذبها، قال عذبناها. الأمر تحقق والأمر سيكون لا محالة، فجاء بخبر الفعل الماضي عذبناها، هي سيعذبها، لكن الله عز وجل يبين لنا فلا يذكر الماضي إلا بتحقيق الأمر تماما، وهذا الأمر محقق لا محالة. فذاقت وبال أمرها، النتيجة كما تطبخ تأكل، نعم النتيجة ماذا تفعل؟ هذه العقوبة إنما بسبب المعاصي، بسبب الآثام، بسبب التكبر، بسبب الكبرياء، بسبب الغيبة، بسبب النميمة، بسبب الشرك بالله تبارك وتعالى، بسبب السحر، بسبب قتل النفس التي حرم الله، إلى غير ذلك، معاصي كثيرة وكبائر. وهذه من الأشياء التي جعل الله فيها حدا أو جعل عليها وعيدا. فذاقت وبال أمرها، إذن هذه بالدرجة الأولى نقول ذاقت عقوبة ماذا؟ الكفر والإلحاد والعياذ بالله تبارك وتعالى. ما هي العاقبة؟ قال تعالى وكان عاقبة أمرها خسرا، أي لا ربح فيه على الإطلاق. رجل خاسر معنى ذلك لا يعوض رأس ماله، ورأس مالنا الذي نعمل به حياتنا، فهل نستفيد منه أم نضيع ذلك؟ وبعد ذلك يأتي الحساب ويأتي الموت، أعد الله لهم عذابا شديدا. الله عز وجل قال أولا ذاقت وبال أمرها، ثم قال كان عاقبة أمرها خسرا، ثم قال أعد الله لهم عذابا شديدا. إذا كان الأمر بالخير يسمى وعدا، وإن كان بالشر يسمى وعيدا. ألم يكرر ربنا سبحانه وتعالى هذا الوعيد وبين ما هو السبب في ذلك؟ انظر إلى الآية واقرأها مرة أخرى. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، قال تعالى فحاسبناها حسابا شديدا، ثم قال وعذبناها عذابا نكرا، ثم قال فذاقت وبال أمرها، ثم قال وكان عاقبة أمرها خسرا، ثم قال أعد الله لهم عذابا شديدا. كل ذلك تكرير وتكرير لأنهم تركوا المأمور به. لذلك عاد الخطاب إلى المؤمنين فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. جاء الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، والتقوى لها معان كثيرة، أهم ذلك هذا أن تخاف من الجليل، وأن تعمل بالتنزيل، وأن تستعد ليوم الرحيل، أن يجدك حيث أمرك، أن يفقدك حيث نهاك. اتقوا الله يا أولي الألباب. إذن ربنا سبحانه وتعالى لما بين الحساب وبين استقصاء هذا الحساب، عندما بين لهم ذنوبهم وآثامهم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد، إذا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، كل ذلك مسجل في هذه الكتب. نعم لذلك عندما يأخذ الإنسان أمثال هؤلاء كتابه بشماله كما قال تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه لماذا إنه كان لا يؤمن. إذن سبب عدم الإيمان بالله تبارك وتعالى عدم الإيمان بالآخرة هذا الأمر صارت النتيجة أنه كان من أصحاب الشمال كان من الكافرين. لذلك قال ربنا حتى لا نكون من هؤلاء فاتقوا الله يا أولي الألباب. لماذا خلق الله لك عقلا؟ لماذا جعل الله لك فكرة؟ لماذا جعلك أيها الإنسان تميز ما بين الخير وما بين الشر، ما بين الوعد وما بين الوعيد، ما بين الحسنة وما بين السيئة، ما بين الصحيفة التي تؤخذ باليمين والصحيفة التي تؤخذ بالشمال، ما بين نعيم الجنة وما بين شقاوة النار، ما بين الدنيا وما بين الآخرة. اتقوا الله، لمن كان الخطاب؟ يا أولي الألباب أصحاب العقول، اتقوا الله يا أولي الألباب. من هم؟ قال الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا. الذين آمنوا، الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الذين آمنوا فشهدوا شهادة الحق فقالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الذين آمنوا إذن بالرسول عليه الصلاة والسلام، الذين آمنوا بالوحي، الذين آمنوا بالقرآن، الذين آمنوا بالآخرة، هذا بشكل عام. قال تعالى قد أنزل الله إليكم ذكرى، أنزل إليكم جبريل يحمل الذكرى، يحمل القرآن الكريم، إذن يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى صار جبريل قد سماه الله عز وجل وهو يأتي بالذكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسماه ذكرى. هذا جبريل أنزل الله إليكم، يعني هذا الرسول الذي يحمل القرآن الكريم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قال عنه ذكرى؟ أيضا لأن جبريل مذكور في السماوات، لأن جبريل له شرف كريم جدا فهو زعيم الملائكة، لأن جبريل كثر ذكره كثر نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، أو صاحب ذكر حسن أي شرف عظيم. نعم، أو قد الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى، قد يكون ذلك يعني أرسل لكم محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فسماه الله ذكرى بكثرة ما يذكر ربه فيتلو كتاب الله تبارك وتعالى في لسانه وفي قلبه وفي أمره ونهيه ودعوته. فكان النبي لا يتكلم كلاما من عنده، أكثر ما كان يفعل إذا أتى قوما فإنه كان يتلو عليهم القرآن. إذن ما هو الذكر؟ الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى، قال رسولا، رسول بدل من ذلك الذكر، قال يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. هذا الرسول وصف بأي شيء؟ قال يتلو عليكم آيات الله مبينات. هذا الرسول الذي جعله الله عز وجل تاليا لكتابه داعيا إلى الله عز وجل، نعم، ما مهمته؟ الله عز وجل الرسول مهمته الدلالة، والله إنما عليه الهداية والوصول لذلك قال ليخرج الذين آمن، أي من آمن به وعمل الصالحات، عند ذلك فقد خرج وقدر الله له، أو الذي يقدر له الإيمان بعد بعثة رسول الله وإلى قيام الساعة، هذا خرج من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإيمان، من الضلالة إلى التوحيد. نعم، لذلك أخرجه الله من عمل السوء إلى العمل الصالح، من الإنسان الذي لا يعمل عقله إلى الذي أعمل عقله، من عدم الهداية إلى الهداية، إلى الدعوة إلى الله، إلى بذل المال والأنفس في سبيل الله عز وجل، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا يذكر الإيمان إلا مع العمل الصالح، لا يفيد إيمان بدون عمل وعمل بدون إيمان، لا بد من أن يقترنا مع بعضهما. لذلك كان الشرط ومن يؤمن بالله، ومن شرط هذا، من يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. من يؤمن بالله، هذا الإيمان بالله تبارك وتعالى، أمن إيمانا حقيقيا، وحد الله، عمل بما أمر الله عز وجل، قال ويعمل صالحا كثيرا حتى مشر والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات، انتبه إلى هذا الأمر. ماذا الجواب؟ إذا آمنت وعملت صالحا يدخله ماذا؟ جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم قال خالدين، كيف يقول من يؤمن ثم قال خالدين؟ من لفظ يمكن أن يعاد عليه بالمفرد، ويمكن أن يعاد عليه بالجمع. فمن عمل، زيد عمل وخالد عمل وسعاد عملت ومريم عملت، هذا من كانت النتيجة، هؤلاء جميعا رضي الله عنهم فجعلهم في جنة خالدين، ما قال خالدان، قال خالدين فيها. نعطيكم مثال آخر، قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ماذا قال؟ وهو مؤمن، عمل بدون إيمان لا يفيد. ماذا قال بعد ذلك؟ فلنحيينه، عادت الهاء على من؟ مفرد. ثم قال ولنجزينهم، يعني جميعا، هذا الذي عمل وهذا الذي عمل وهذا الذي عمل، كانت النتيجة الجزاء للجميع. وهنا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ما قال خالدا، قال خالدين ليعم الجميع فيها أبدا. أما بالنسبة لي، قال ليخرج الذين آمنوا، مثلا عندما نخرج، يخرج الله، نخرج، النون تدل على العظمة، أي الله تبارك وتعالى، وقد تعددت في ذلك القراءة. قال خالدين فيها أبدا، ثم قال قد أحسن الله له رزقا، أي رزق؟ رزق الجنة دائم مخلد فيه، ورزق الدنيا زائل، تستخدمه في طاعة الله يوصلك إلى رضاء الله وإلى الرزق الحسن الدائم. فالله عز وجل يعظم ماذا؟ ما يرزقهم في يوم القيامة، قد أحسن الله له رزقا. فهذا الذي رزقوا من الثواب بسبب تقديمهم ما فعلوا في هذه الحياة الدنيا. قال بعد ذلك ربنا مثنيا على نفسه، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. من هو الله؟ عرف الله نفسه بخلقه، فماذا قال؟ الله مبتدأ، ما خبره؟ إذا أردت أن تعرف من ربك، الذي خلق سبع سماوات وخلق أيضا من الأرض مثلهن، كذلك قال يتنزل الأمر بينهن، يتنزل أمر الله تبارك وتعالى، يجري أمره، يجري قضاؤه، يجري تدبيره، ينفذ حكمه، يتنزل الأمر بينهم. بعد ذلك ما هي النتيجة؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، كل ما ترونه من قدرة الله ومن صنع الله ومن عجيب خلق الله. والله سبحانه وتعالى يقول في عن نفسه: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، خلق، رزق، نظر إلى الأعمال وإلى الهداية، كل ذلك يدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى وعلى كمال علمه. ما يعلم كل شيء، يعلم الجزئيات ويعلم الكليات سبحانه وتعالى. أليس هو الخالق؟ أليس هو الرازق؟ أليس هو على كل شيء قدير؟ اللهم آمنا بأنك أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الخالق للسماوات، وأنت الخالق للأرض، وأنت الآمر، وأنت الناهي، وإليك المرجع، وإليك المصير. اللهم اجعلنا في ذلك اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين من الموفقين، من الناجين، من أصحاب اليمين، من الذين يشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يكونون تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم ادخلنا الجنة بسلام. اللهم اغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، عليك توكلنا، وإليك المصير. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.